أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. أما بعد، فنتدارس بحول الله تعالى وقوته اسم الله تعالى الظاهر. هذا الاسم ورد في القرآن الكريم في قول الله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وورد كذلك في السنة المطهرة، ذلك في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الظاهر فليس فوقك شيء. معنى الظاهر في اللغة: الظاهر اسم فاعل لمن اتصف بالظهور، والظاهر خلاف الباطن. تقول: ظهر يظهر ظهورا فهو ظاهر. تعالوا بقى نتأمل المعاني التي يرد عليها هذا الاسم. الظهور يرد على عدة معاني، لأن هي دي المعاني التي سوف نتوقف عندها مالية في معنى هذا الاسم في حق الله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت المعاني التي سوف نستفيدها ونتعبد الله سبحانه وتعالى باسمه الظاهر من خلالها. المعنى الأول: الظهور يأتي بمعنى العلو والارتفاع، ويبقى الحديث الوارد أنت الظاهر فليس فوقك شيء مؤكدا له. الظهور بمعنى العلو والارتفاع، منه قول القائل: ظهر على الحائط وعلى السطح، يعني صار فوقه. ظهر على السطح يعني صار فوق السطح. قال الله تعالى: فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، أي ما قدروا أن يعلوا عليه لارتفاعه. فهمتوا المعنى ده؟ ما قدروا أن يعلوا عليه، ما استطاعوا أن يعلوا عليه، لذلك الارتفاع هذا السور أو هذا الجدار الذي صنعه ذو القرنين. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، معنى أن يظهروه هنا إيه؟ أن يعلو عليه، وده يدل على أنه كان جدار شاهق جدا. طيب، يبقى ده أول معنى. أول معنى إيه؟ العلو والارتفاع. المعنى الثاني: الظهور بمعنى الغلبة. يقول الله جل وعلا: فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، أي غالبين عالين. يبقى المعنى الثاني يأتي: ظهر فلان على فلان، أي قوي عليه وغلبه. المعنى الثاني الغلبة. المعنى الثالث يأتي بمعنى السند والحماية وما يركن إليه، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. ما كان عن ظهر غنى، يقال فلان له ظهر أي مال، يبقى عن المعنى هنا معناه أنه ظهر غنى، عنده سند وعنده مال. فالذي يخرج الصدقة عن ظهر غنى هذا الذي هو أفضل ممن يتصدق عن فقر، أو يجعل ورثته ويجعل من هم تحت رعايته عالة يتكففون الناس. يقول: الظهر بمعنى السند والحماية وما يركن إليه، يقال فلان له ظهر أي مال من إبل وغنم، وفلان ظهر بالشيء ظهر أي فخر به. ومنه كما تقدم حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. يبقى هنا بمعنى إيه؟ السند والحماية، هذه المعنى الثالث. المعنى الرابع: الظهور يأتي بمعنى البيان وبدو الشيء خلاف الخفاء، من ذلك أن تقول مثلا: حمل فلان القرآن على ظهر لسانه وعن ظهر قلبه، يعني صار باديا على لسانه وصار كذلك باديا حاله بحفظه للقرآن، فصارت أحواله مختلفة. منه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، حديث سهل بن سعد عند النسائي وصححه الألباني، فقال: هل تقرأهن عن ظهر قلب، يعني صار كأنه باديا على قلبه، كأنه خارجا من قلبه، يعني حفظه حفظ جيد جدا كما نقول. يأتي الظهور بمعنى البيان وبدو الشيء، ده المعنى الايه الرابع. المعنى الخامس المظاهرة أي المعاونة، ظاهر بعضهم بعضا أي أعانة. من ذلك قول الله تعالى وظاهروا على إخراجهم أي عاونوا على إخراجهم، يبقى تأتي بمعنى المعاونة. طيب دي المعاني الخمس التي يأتي الظهور عليها في اللغة. نقولهم تاني علشان هنتأملهم جيدا ونشوف بقى في حق الله سبحانه وتعالى ما معنى اسمه الظاهر في ضوء هذه المعاني اللغوية. أول حاجة قلنا العلو والارتفاع، اثنين الغلبة، ثلاثة السند والحماية، أربعة البيان ووضوح الشيء خلاف الخفاء، خمسة يأتي بمعنى المعاونة في حق الله سبحانه وتعالى. الظاهر هو المنفرد بعلو الذات والفوقية، يبقى اسمه الظاهر على هذا متضمن لاسمه العلي الأعلى المتعال. جميل، يبقى الظهور بمعنى العلو، وعلو الله سبحانه وتعالى علو بالذات وعلو بالصفات وعلو غلبة وقهر، الثلاث حاجات دول علو ايه ذات الله سبحانه وتعالى فوق السماء على علو يليق به جل في علاه ليس كمثله شيء، فهو علي بذاته وهو ظاهر ليس فوقه شيء على هذا الاعتبار بذاته، وكذا بصفاته فليس ثمة أعلى منه. فالله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلا، فليس ثمة شيء أعلى منه سبحانه وتعالى في صفاته، كذا في قهره فهو القاهر فوق عباده، فسبحانه وتعالى هو المهيمن على كل شيء. يبقى على بذاته وعلى بصفاته وعلى بقهره سبحانه. وفي نفس الوقت الظاهر في كل معاني الكمال، وهو البين المبين الذي أبدى في خلقه حججه الباهرة. خذوا بالكم بقى المعاني دي. أول حاجة قلنا إيه؟ يأتي بمعنى العلو والارتفاع في حق الله سبحانه وتعالى، علو ذات وعلو صفات وعلو غلبة وقهر، وهو البين المبين الذي أبدى في خلقه حججه الباهرة. ففي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، إذن آياته ظاهرة تدل عليه، فهو سبحانه وتعالى الظاهر على هذا الاعتبار. فهمت؟ طيب وفي نفس الوقت هذه الأدلة التي تدل عليه سبحانه وتعالى وهذه الآيات التي تدل على وجوده سبحانه وتعالى هي براهين ظاهرة لا خفاء فيها، علشان ما يجيش حد بعد كده يقول أصل يعني أنا لم يتضح لي الأمر خفي علي، فعلى هذا لم أستطع أن أوحد الله سبحانه وتعالى، الأمر كان ملبسا عندي، أنا طلعت في وسط ناس كفار وفي وسط ناس مشركين وفي وسط ناس ملاحدة، فاختلت الأمور عندي فلم أستطع أن أصل إلى هذه الأمور. نقول هنا لا، البراهين ظاهرة والأدلة قاطعة، يجدها الإنسان في نفسه ويجدها الإنسان في الكون أمامه ظاهرة لا خفاء فيها. فهو الذي أبدى في خلقه حججه الباهرة وبراهينه الظاهرة، وقلنا وفي مقتضى ذلك أنه أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا سبحانه وتعالى. حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. يقول ابن الأثير في بيان اسم الله الظاهر: الظاهر في أسماء الله هو الذي ظهر فوق كل شيء، كده بمعنى العلو، وعلى عليه. وقيل الظاهر هو الذي عرف بطريق الاستدلال العقلي بما ظهر لهم من آثار أفعاله وأوصافه. يبقى كده المعنيين اللي احنا أشرنا إليهم، معنى العلو والمعنى الثاني معنى البيان والوضوح، من جملة المعاني التي ذكرناها من المعاني اللغوية. طب قلنا بتأتي الظهور بمعنى الغلبة، وده يتماشى مع علو القهر اللي احنا ذكرناه أيضا. يبقى الله سبحانه وتعالى اسمه العزيز، ومعناه أنه الغالب الذي لا يغلب، واسمه القهار سبحانه وتعالى، وكل هذا يؤدي إلى نفس المعنى، معنى الغلبة. فإذا كان الظهور بمعنى الغلبة فهذا متحقق في شأن الله سبحانه وتعالى وفي وصف الله سبحانه وتعالى. يبقى أدي معنى العلو، وأدي معنى الغلبة. هنا ذكرنا أن الظهور أيضا يأتي بمعنى السند والحماية وما يركن إليه. وهل ثمة أحد يركن إليه بعد الله سبحانه وتعالى؟ يفوض إليه الأمر ويتوكل عليه. خذوا بالكم من المعاني كويس، علشان هي دي هتبقى حظ المؤمن. بعد شوية هنيجي نقول إن أحد الأمور التي يتعبد العبد بها ربه باسمه الظاهر أنه يركن إليه ويحتمي في رحمته سبحانه وتعالى، ويحتمي في قوته سبحانه وتعالى، ويستند إلى ذلك. أدي كده المعنى الثالث، قلنا البيان، وآخر المعاني كانت المعاونة. الظهور بمعنى المعاونة، والله سبحانه وتعالى يعين عبده، ولذلك نحن نسأل الله سبحانه وتعالى صباح مساء بأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. فالله سبحانه وتعالى على هذا الاعتبار أيضا يتحقق هذا المعنى في اسمه الظاهر. يبقى المعاني الخمسة متحقق، فهمناها؟ يقولون الظاهر أيضا هو الذي بدا بنوره مع احتجابه بعالم الغيب، وبدت آثار ظهوره لمخلوقاته في عالم الشهادة، على أن الله غيب لكن آثار الله سبحانه وتعالى ظاهرة، وهو سبحانه وتعالى بدا بنوره مع أنه محتجب عن أعين الناس لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار. سفر يتبين لنا هذا المعنى أكثر حين ندرس اسم الله تعالى الباطن. إذن بدت آثار ظهوره لمخلوقاته في عالم الشهادة، فالله سبحانه وتعالى استخلف الإنسان في ملكه واستأمنه على أرضه، فاقتضى الاستخلاف والابتلاء أن يكون الإنسان بين عالمين: عالم غيب يؤمن به المؤمن، يؤمن بالغيب، يؤمن بوجود الملائكة وبوجود الجن وبوجود عالم آخر غير عالم الشهادة الذي يعيش فيه، وبهذا يتحقق مقتضى توحيد الله تعالى في أسمائه. يقول الله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، ويقول: ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. وهو سبحانه وتعالى الظاهر الذي أقام الخلائق وأعانهم ورزقهم ودبر أمورهم وهداهم سبلهم، فهو المعين للخلائق على المعنى العام، وهو نصير الموحدين من عباده على المعنى الخاص. يعين الخلائق ومن هذا تدبير أمورهم من أرزاق وأمور لا يتخلف عنها إنسان، وكذلك هو ينصر عباده الموحدين ويعينهم. يقول أهل العلم في بيان اسم الله الظاهر، يقول ابن جرير: الظاهر هو الظاهر على كل شيء دونه، العالي فوق كل شيء فلا شيء أعلى منه. ويقول الخطابي: الظاهر بحججه الباهرة وبراهينه النيرة وبشواهد أعلامه الدالة على ثبوت ربوبيته وصحة وحدانيته، ويكون الظاهر فوق كل شيء بقدرته، ويكون الظهور بمعنى العلو، ويكون بمعنى الغلبة. قال الحليمي: الظاهر أي البادي بأفعاله، هو جل ثناؤه بهذه الصفة، بدأ بأفعاله سبحانه، فلا يمكن معها أن يجحد وجوده وينكر ثبوته. طيب كيف نتعبد الله سبحانه وتعالى باسمه الظاهر؟ أول حاجة هنتوقف عندها، دائما أبدا نقول أول شيء الدعاء، دعاء المسألة، ندعوه باسمه الظاهر كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتقدم: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. كان هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ويمكن أيضا أن ندعو بالمعنى الذي تضمنه هذا الاسم، فالظاهر هو المعين والسند والظهير والعلي والملجأ والنصير. منه الحديث الذي رواه البخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك، هو ده معنى السند، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به. وعند أبي داود صححه الألباني من حديث معاذ، ويا شرف معاذ بهذه الكلمات التي قالها له رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أخذ بيده وقال: يا معاذ والله إني لأحبك، والله إني لأحبك، يكررها النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يغبط على ذلك. فقال: أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ومن ذلك أيضا حديث شداد بن أوس أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نقول: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، وأسألك عزيمة الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك لسانا صادقا وقلبا سليما، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأسألك من خير ما تعلم، وأستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. يبقى أول حظ للمؤمن من هذا الاسم أن يتعبد الله سبحانه وتعالى بهذا الاسم وبمقتضاه، فيسأل الله سبحانه وتعالى باسمه الظاهر وبمعناه من معنى الإعانة والسند والظهير والعلو إلى غير ذلك. الأمر الثاني الذي يتعلق باسمه الظاهر، قلنا اسمه الظاهر بمعنى العلو في حق المؤمن، وهكذا تدارسناها في اسم الله الأعلى والعلي والمتعال. حظ المؤمن أن يكون هو أيضا عاليا لكن بهمته. العلماء يذكرون أنه لا يصح أن يوصف أحد غير مؤمن بعلو همة، هذا مصطلح إسلامي لا ينبغي أن يوصف به أحد على غير ملة الإسلام. قالوا: لأن علو الهمة الحقيقي هو أن تجعل قلبك ملتفتا إلى السماء، وهو لا يصنع ذلك إلا عبد مؤمن. أما أن يكون له شأن في الدنيا فهذا لا يوصف به، لا يقال عنه حينئذ إنه عالي الهمة. الهمة لا تتعلق إلا بالسماء، تتعلق برب الأرض والسماء، فإذا علق قلبه هنالك فقد صار عالي الهمة. فمتى وجدت في نفسك خمولا وكسلا فاعلم أن الأمر من ورائه دنيا، فهي التي تجذبك إلى السفول. وحظ هذا أن الله سبحانه وتعالى الظاهر الذي ليس فوقه شيء، أن يكون الإنسان العبد المؤمن أن يكون متميزا ليس فوقه شيء، ليس فوقه أحد، بمعنى أنه لا يرتضي بالدون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فإذا سمع بمن هو أفضل منه وبمن هو أعلى منه في مجاله، سواء كان هذا عابد أو عالم أو داع إلى الله سبحانه وتعالى، سواء كان في مكانه، لا ينبغي بأي حال أن يركن إلى السفول ويرتضي الدونية. فإذا سمعت من هو أفضل منك ثم لم تتحصر ولم توقد في نفسك نار الغيرة لله سبحانه وتعالى، فابكي على نفسك. إذن مقتضى أن الله الظاهر فليس فوقه شيء أن تعلو همتنا، وأن نجتهد اجتهادا بالغا لنصل إلى هذه المنزلة العظمى عند رب العالمين. فلا يرتضي العبد المؤمن الذي يتعبد الله سبحانه وتعالى باسمه الظاهر بدون الفردوس الأعلى. إذا سألتم الله تعالى فسألوه الفردوس الأعلى، هكذا، فيسأل الله تعالى ليل نهار بذلك، حتى لا يكون هناك من هو أعلى ومن هو فوقه في الدنيا من عباد الله الصالحين. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، قلنا إن اسم الله تعالى الظاهر يأتي بمعنى الغلبة، ها هنا يحتاج الأمر إلى بيان. أولا أن يكون العبد قويا، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. والقوة هنا قوة إيمان وقوة أبدان كذلك، الأمر هذا وذاك. فلا ينبغي بأي حال أن يغلب، فلا ينهزم انهزاما نفسيا، وإنما ينبغي دائما أبدا أن يكون عنده من الفأل الحسن، وعنده من حسن الظن بالله سبحانه وتعالى ما يجعله لا ييأس أبدا ولا يقنط ولا يمل ولا يكل، إذ أنه يعرف أن الله ناصر دينه وناصر حزبه ولو كره الكافرون. هكذا إذن لا يغلب. إذا غلب البدن لم تقهر نفسه ولم تقهر إرادته مهما كانت الأمور ومهما كانت الغلبة لأهل الكفر وهكذا، فهو لا يغلب على هذا الاعتبار. الأمر الرابع أن يكون متوكلا على الله سبحانه وتعالى، إذ هو نصيره، فالله ناصره، فلا يفوض أمره إلا إلى رب العالمين اللي احنا بنقولها ارمي حملك كله عليه. هي دي المعنى، أنه السند، ومعنى أنه يركن إليه سبحانه وتعالى ولا يركن إلى أحد دونه. فأنت دائما أبدا تقول الله الظاهر، فلا أركن إلا إلى ربي. اوعى تحت أي ظرف من الظروف، وعدها وأقولها كتير حتى تحفر في القلوب، اوعى تركن بقلبك على غير ربك. إذا ركنت إلى غير الله ستعذب به، لأنك تركن إلى مخلوق، فإذا أحببت غير الله عذبت به، وإذا خضعت لغير الله ذللت به، وهكذا. يبقى المعنى هنا الله الظاهر، فلا تحتمي ولا تركن إلا بالله سبحانه وتعالى. الأمر الخامس أن الظهور قلنا بمعنى الوضوح، وهكذا شأن العبد المؤمن، صريح صادق واضح، لا يعرف الخبث والمداراة والأساليب التي لا تتفق مع الإيمان، لا يعرف هكذا، لا يعرف بهذه الصفات، فهو واضح إيمانه كذا، واضح عليه. كان صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي، يظهر عليه هذا القرآن في كل صفاته، في سلوكياته وأخلاقه، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، هكذا كانت شمائله صلى الله عليه وسلم. فهكذا أنت ينبغي أن يظهر الإيمان عليك، وأن يتضح أثر الإيمان عليك. فإذا التزمت بشرع الله ثم لم تتغير، فاعلم أن ثمة آفة أنت لا تعرفها. ما فيش حاجة اسمها التزمت بشرع ربنا وما تغيرتش، إن الرب شكور، لازم يبقى في أثر عليك يظهر بمجرد التزامك الحقيقي. يبقى هنا يا جماعة عايزين يبقى المسألة تتضح في أذهاننا، ويبقى الإيمان ظاهر على تصرفاتنا. هذا حظ العبد من اسمه الظاهر بمعنى البين الواضح. منها كذلك، وهذا يكون الأمر السادس، أن العبد له ظاهر وباطن، أليس كذلك؟ يعني ليك ظاهر، ممكن الظاهر ده يكون حسن والباطن للأسف خراب، فلا ينبغي أن تحسن ظاهرك وتترك الباطن. طب نعكس بقى، هنأتي على هذا المعنى ونفصله أكثر في اسم الله الباطن، لكن نعكس هنا. قد يقول أنا يعني الحمد لله الإيمان داخل قلبي، لكن مش مهم يعني إن الكلام ده يبقى واضح قدام الناس. لا، لينبغي أن يتضح ذلك عليك. الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، تصديق العمل ده هو ده ظهوره، علشان تبقى قدامك مراية تقرا بها نفسك، لأن حكاية البطن دي لنا ولا أنت نعرف نتكلم فيها، ولازم يبقى فيه تعادلية ما بين الظاهر والباطن. يعني هل أحسن الظاهر؟ آه طبعا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس حسنة، وكان صلى الله عليه وسلم يحسن ظاهرة ويقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، يبقى تحسين الظاهر ده مطلوب شرعا، لكن ليس بمعزل عن تحسين الباطن. الاثنين معا، يحسن ظاهرة وباطنة، يسعى في الأمرين معا، يبقى إحسان الظاهر وإحسان الباطن. اتفهم المعنى ده؟ طيب، المعنى السابع الذي ينبغي أن نتوقف عنده أيضا، قلنا أن الظهور بمعنى الإعانة، وهنا القول الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فإذا كان يريد أن يكون له حظ من اسم الله تعالى الظاهر، فينبغي أن يعين أخاه وأن يقف بجواره ليكون الله سبحانه وتعالى له معينا. الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. إذن هذه المعاني ينبغي أن نتأملها جيدا وأن نراعيها وأن نتعبد الله سبحانه وتعالى بها حتى يكون لنا نصيب في اسم الله الظاهر. اللهم أنت الظاهر فليس فوقك شيء. ثم بعد هذا إن شاء الله تعالى نتكلم حول اسم الله تعالى الباطن، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.